بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنتابع الحديث إن شاء الله حول باقي أقسام الوضع. في الدرس الماضي تحدثنا عن المانع وعن أنواعه، بعد أن عرفناه وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، وذكرنا تعريفات أخرى، وذكرنا أنه ينقسم إلى مانع السبب ومانع الحكم. مانع السبب هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله، ولذلك يحول دون اقتضائه للمسبب، لأنك يكون في المانع معنى يعارض حكمة السبب. وأما مثلا النصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مضمنة الغنى، والغني قادر على ماذا؟ على عون المحتاجين، لكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة هو الغنى. إنما يقابل الدين من مال مالك النصاب ليس ملكا له على الحقيقة، ليس ملكه على الحقيقة. وعندنا أيضا مانع الحكم، والذي يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفى لشروطه. إنما كان المانع كيكون حائلا دون وجود الحكم كما يقول فقهاء العلماء الأصول أيضا، لأن فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم، لا يتفق وحكمة الحكم. ثم اليوم عندنا الصحيح، سبقت الإشارة إلى الصحيح ولكن على وجه الإيجاز، وذكرنا أن بعض العلماء يفرق بين الباطل والفاسد كما عرفنا الصحيح، ولكن إيجازا فيمكن أن نقول الآن بأن الصحيح لا بد من النظر إليه من جهة اللغة ومن جهة الصحيح، من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح. فالصحيح لغة المستقيم، المستقيم، أو نقول ضد الضعيف، ضد الضعيف، أو نقول الصحيح في اللغة السلامة وعدم الاختلال، السلامة وعدم الاختلال. كل هذه المعاني تشملها من جهة اللغة، تشمل كلمة صحيح من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فالصحة تطلق على معان كثيرة، ولكن الذي يهمنا هنا الصحيح هو ما استوفى أركان الشيء وشروطه الشرعية وترتبت عليه آثاره الشرعية، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم قال بأن الصحيح إما في العبادات وإما في المعاملات، فالصحيح عند علماء الأصول في العبادات هي الإجزاء، الإجزاء وإسقاط القضاء. فعلى هذا يكون كل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. فلذلك عرفها بعض علماء الأصول بتعريف موجز مختصر، فقالوا الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء، ما أجزأ وأسقط القضاء. وهذا رغم اختصار هذا التعريف فهو جامع مانع، يعني استوفى الشروط والأركان وترتب عليه الآثار الشرعية، فهذه هي العبادة الصحيحة عند الفقهاء. وقال بعض الفقهاء بأن الصحيح من العبادات أن يقع الفعل على وجه يسقط القضاء. فإذا كان الشخص مثلا صلى على ظن الطهارة تكون صلاته فاسدة، لماذا؟ لعدم سقوط القضاء، لعدم سقوط القضاء. هذا فيما يتعلق بالعبادة، مسألة العبادة. فمثلا عند المتكلمين قالوا ما وافق الأمر، ما وافق الأمر، ولاحظوا الأمر يعني المقصود به الأمر الشرعي، والمتكلمون عندهم ضابط للصحة، فقالوا موافقة الوجه الشرعي، موافقة الوجه الشرعي، بمعنى أن كل فعل عبادة، أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين. كل فعل، هذا الفعل كان عبادة أو كان معاملة، لا يخلو من أحد أمرين عند المتكلم: إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي، وإما أن يكون مخالفا له. فلاحظوا، إذا وقع مثلا، إذا وقع هذا الأمر موافقا له فهذا يقال له صحيح، فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هو اللي يقول بهذا القول. هذا منهم من قال بأن الموافق للوجه الشرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر، واقعة في نفس الأمر. وكل اللي قال لا، تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف ولو لم تحصل في ماذا؟ في نفس الأمر. حال لكي يصلي، قلنا يظن أنه متطهر، يظن أنه على طهارة، بينما هو محدث، فهذا عند بعض المتكلمين الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها، وهذا طبعا قول باطل بالنظر إلى ما ذهبوا إليه، والصحيح أن الصلاة باطلة. وبعضهم من المتكلمين قال صحيحة ولكن يجب قضاؤها. فالقول الأول يقول صحيحة لا يجب قضاؤها، والقول الثاني يقول صحيحة ولكن يجب قضاؤها، يجب قضاؤها، هذا عند المتكلمين. لكن ماذا قال الفقهاء يا ترى؟ الفقهاء باتفاق قالوا بأن الصلاة باطلة. لماذا؟ قال لك لاختلال شرط الطهارة، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، وإذا فقد الشرط. فلذلك يعني البعض يرى أن الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها، والبعض الثاني يقول صحيحة لكن يجب قضاؤها، هذا عند المتكلمين. أما عند الفقهاء فقالوا لا، الصلاة باطلة باتفاق، وقول الفقهاء هو الراجح، يعني الصلاة باطلة يجب عليه إعادتها بعد أن يتوضأ. أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، ويقول أيضا لا صلاة، يعني هكذا النفي، أو لا صلاة، وقال في رواية أخرى لا يقبل، لا يقبل الله صلاة بغير طهر ولا صدقة من غلول، وقال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال مفتاح الصلاة الطهور. فإذا كان المفتاح غير موجود كيف تكون الصلاة صحيحة؟ بمجرد أنه ظن على طهارة وصلى ظنا أو ظنا منه أنه على طهارة، فنقول بأن صلاته صحيحة، هذا غير صحيح. إذن فالمناطق أو المتكلمون قولهم لا يلتفت إليه، بل القول قول الجمهور بأن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة لأنه لأنها لم تستوفي الشروط الشرعية، لم تستوفي الشروط الشرعية، لأنها لم تستوفي الشروط الشرعية. نعم. طيب، فالصحة من هذه الناحية نقول إذا استوفت الشروط فهي صحيحة، وإذا لم تستوفي الشروط فهي باطلة. وأما التفصيل الذي ذكره المتكلمون فهو تفصيل لا أساس له من الصحة، ففي كلا الأمرين الصلاة عندهم صحيحة، إلا أن الخلاف في كون القضاء واجب أو ليس بواجب، هذا هو عندهم. والفقهاء يقولون باطلة لاختلال أهم شيء فيها، وهي شرط الطهارة، وهي الطهارة. هذا من جهة ماذا؟ عند المتكلمين وعند الفقهاء. وأما في العقود، ماذا قالوا في العقود؟ قالوا ما أفاد حكمه المقصود منه، المقصود منه يعني ثمراته المطلوبة شرعا حل مسألة البيع للملك للملك. طيب، فالصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الآثار المقصود من العقد على العقد، من العقد على العقد، ما ترتب عليه أثره الشرعي يعني ما شرع له، باش الإنسان ينتفع من البيع أو ينتفع في العقد الزواج مثلا يستمتع بالزوجة، إذن فلا بد أن يكون هناك ماذا ترتب عليه، أن يكون في المعاملات ما ترتب عليه أثره الشرعي أو ما ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، لأن كل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهذا العقد هذا صحيح، وكل بيع أباح لك التصرف في المبيع فهو صحيح، وكل بيع لم يبيح لك التصرف فهو غير صحيح، وكل عقد لم يبيح لك التلذذ بالمنكوحة فهو عقد باطل، فهو عقد باطل. إذن هذا من جهة ماذا؟ من جهة الاصطلاح الصحيح، من جهة الاصطلاح. طيب، هذا فيما يتعلق بالصحيح، الصحيح وغير الصحيح. غير الصحيح طبعا وكل فعل صدر من المكلف لم يستوفي الأركان ولم يستوفي الشروط، يعني كيكون العمل والفعل ما استوفاش الشروط والأركان على الكيفية المطلوبة شرعا، هذا آنذاك ما كيترتبش عليه آثار شرعية، لهذا كيسميه الفقهاء والجمهور من الفقهاء كيسميه الباطل والفاسد، وهذا طبعا اسم واحد بمعنى واحد عند الجمهور، وهذا مطلقا، علاش كنقول مطلقا؟ سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، مثلا في العبادات كيف كنقول في الصلاة فاسدة؟ نقول باطلة، إذا قلنا الصلاة باطلة يعني بحال إذا قلنا فاسدة، لأن هذه ما كتسقطش، وإذا كانت باطلة تسقط عليك الوجوب؟ الجواب لا. تسقط عليك تبرئ ذمتك؟ الجواب لا، ما تبرأش الذمة ديالك. كذلك ما يقال في العبادات يقال في العقود، البيع إذا كان باطل بحال إذا كان فاسد، يعني مثلا بيع المبيع، باعك شيئا مثلا شخص، فهذا المبيع هل يحل لك التصرف فيه؟ فإذا كان لم يستوفي الأركان والشروط ما يجوز لك شيء تصرف فيه، لأنه ما نقلكش الملكية في هذا العقد، ولذلك ما ترطرش عليه إيش؟ حكم شرعي، حكم شرعي. هذا عند جميع الفقهاء، أما الأحناف عندهم فرق، وهذا الفرق يقول لا فرق بين الباطل والفاسد في العبادة، في العبادة نتفق مع الجمهور أن قالوا إما تكون صحيحة العبادة أو تكون غير صحيحة، ولا في الزواج، في الزواج عندهم الزواج الباطل بحال الزواج الفاسد، ما كيفيدش لك باش تستمتع بها وما كيترطرش عليه شيء آخر، لكن في العقود والتصرفات، العقود والتصرفات يعني في المعاملات المدنية، فعندهم العكس، العقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا وإما أن يكون فاسدا، عندهم قسمة ثلاثية، بينما الجمهور يقولون لا فرق بين الباطل والفاسد، والأحناف يقولون هناك فرق. لاحظوا جيدا، فعندهم الفرق هذا كيتجلى فاس في العقود فقط، في العقود يعني التصرفات والمعاملات المدنية، أما في العبادات، العبادات كيقولون لا، قالوا إما صحيحة أو غير صحيحة. كذلك الزوج، الزواج عندهم إما باطل، والزواج الباطل هو الفاسد، كيقول لك لا يحل لك الاستمتاع بها ولا يترتب عليه الآثار. أما في العقود فيقولون ماذا؟ يقولون العقود والتصرفات في المعاملة المدنية فالعقد لا يخلو إما أن يكون صحيحا، هذا الشرط الأول أو قول قسم الأول، وإما أن يكون باطلا هذا الثاني، وإما أن يكون فاسدا. فهنا فرقوا الباطل كيقولوا هو اللي كيكون حصل الخلل في أصل العقد وأساسه. مثلا إذا كان في العقد في الصيغة، إذا كان في الصيغة أو لف العاقدين أو لف المعقود عليه، هذا كيقولوا لا يترتب عليه أثر شرعي. حال إذا صدر مثلا البيع من طفل، أو صدر البيع هذا طفل لا يعقل غير مميز، أو صدر بيع من مجنون، أو ليكون بيع اللي معدوم، أو ليكون الزواج بإحدى المحارم، إحدى المحارم، هذا باطل، هذا قالوا بأنه زواج باطل، يعني هذا كيطلق عليه الباطل البطلان البطلان. والعكس قسم آخر الفاسد، لأن الفاسد لغة المختل، المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح، ما ليس بصحيح، ومثله مثله ماذا؟ مثله الباطل. ما يقال التعريف الذي يقال في الفاسد هو نفسه في الباطل إلا عند الأحناف. هنا الفاسد ما لم يعتد به أو يعتد به في الشرع، لأنك يكون اختل الشرط والركن. هل العقود الفاسدة؟ العقود الفاسدة. ولهذا إذا جينا باش نعملوا نفس التعريف اللي عملنا على الصحيح، كيكون مثل الفساد يعني عند الفقهاء في العبادة هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وعدم إسقاط القضاء. ولذلك كل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة، فهي فاسدة. ولذلك يقول هنا الفاسد هو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد، في وصف من أوصاف العقد، هذا عند طبعا عند الأحناف. وأما إذا كان الخلل فيه في أصل العقد وأساسه فقالوا هذا يقال له الباطل، وإذا كان الخلل في الوصف من أوصاف العقد فهذا يقال له الفاسد. حال إذا كان مثلا إذا كان الخلل في واحد الناحية فرعية متممة له، يعني كيكون الخلل في شرط من الشروط اللي كتكون خارجة عن ماهية وذات الشيء وأركانه، هذا هل يترتب عليه الأثر؟ قال لك لا، يترتب عليه بعض الأثر، يترتب عليه بعض الأثر. متى؟ كيشترطوا إذا توفرت أركان التصرف وأموره الأساسية. هل يبيع الإنسان شي حاجة بثمن مجهول، أو لك يكون مقرون بشرط ولكن هذا الشرط فاسد، بشرط فاسد، أو لا الزواج بغير شهود، الزواج بغير شهود. يعني أنتم تعلمون أن الأحناف الفاسد تترتب عليه ماذا؟ بعض الآثار، فتنتقل الملكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد. وهنا بحيث إذا تزوج بغير شهود ماشي كنفسخ فقط، كيقول لك لا يجب المهر والعدة في الزواج الفاسد. طيب والنسب يثبت به؟ قالوا نعم، إذا دخل بها يثبت به النسب. لهذا السبب فرقوا بين الفاسد والباطل، هذا السبب هذا. فما شرع بأصله ومنع بوصفه عند الأحناف فهو ماذا؟ فهو الفاسد، فهو الفاسد. وما منع بهما، وما منع بهما فهو ماذا؟ فهو الباطل، فهو الباطل. هذا هو الفرق بينهم. ما شرع بأصله ومنع بوصفه فاسد، بمعنى أن العمل وقع مخالفا لأمر الشارع في وصفه دون أصله، يعني كي كل عمل وقع سليما يعني من ناحية من ناحية الذات، لكن أصابه العيب، وهذا العيب اللي كيكون عليه الشرع، يعني ما لأجله من ناحية وصفه المتصل به. حل الصيام يوم العيدين هذا نهى عليه الشرع، البيع وقت النداء فإذا هذا وقع ماذا؟ شرع بأصله، الصيام شرع بأصله لكن منع بوصفه، البيع شرع بأصله لكن منع بوصفه وقت النداء، والصوم شرع بأصله لكنه منع في هذه الأيام، أيام منهي عنها الصيام. هذا هو الفاسد عند الأحناف. وأما الباطل عندهم ما منع بهما. أنا بغيت نعطيكم الضابط عمدا باش تحصلوا جيدا. ما منع بهما يعني أن الفاسد والباطل يمعنى، طبعا خصكم تعرفوا أن الجمهور عندهم الباطل والفاسد مترادفا. أبو حنيفة كيقول الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، وعطينا المثال بالأيام المنهية عن الصوم فيها، ولا البيع وقت النداء، ولا كيمثل بعض العلماء بحال بيع الدرهم بالدرهمين. هو هذا البيع مشروع من أين؟ من أي ناحية؟ بأصله، يعني إذا بعت درهم بدرهم هذا جائز، لكن ممنوع بوصفه. شنو هذا الوصف؟ لك الزيادة اللي كتسبب لك الربا، هذا لا يجوز. ولهذا كيقولوا كيسميوا الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بوصفه وأصله، يعني ما منع بهما، ما منع بوصفه وأصله. بحال لحم الخنزير، الخنزير حرام لكن إذا باع لك لحم الخنزير بالدم فنقول هذا ممنوع بالوصف والأصل، أصل اللحم حرام ووصفه بالدم أيضا حرام، فإذن فيكون باطلا. وهذا يعني التنبيه اللي غنب عليه أيضا، بأن التفريق اللي كيفرقوا فيها الأحناف بين البطلان والفساد يعني في عقود المعاملات، أما العبادات فقد صرح كثير من الأحناف أن الفساد فيها هو بمعنى البطلان، لأن العبادة شنو مقصود بها؟ عبادة المقصود بها التقرب إلى الله، فإذا ما توفرش فيها ما يجعلها سببا لحكمها الذي شرعت له باش يتحقق فيها وصف البطلان، كتصبح ذيك الساعة العبادة عديمة الفائدة، إلا طبعا عند المتكلمين، وقد رد عليهم حتى الأحناف قالوا هذا باطل. إذن فبهذا يعني التفريق، ثمرة التفريق عند الأحناف كالدار في مسألة يعني يجب دفع المهر ويجب أيضا إثبات النسب. وعندهم هناك بعض المصطلحات عند بعض الحنابلة وبعض الأحناف، عندهم النفوذ وعندهم الإعادة وعندهم القضاء وعندهم الأداء. هذا مثلا النفوذ يعني المجاوزة من جهة اللغة، يعني التصرف الذي يعني كيقدر عليه متعاطيه على رفعه، أو مسألة الأداء أيضا. الأداء طبعا لغة إعطاء الحق لصاحبه. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل أو يأمركم أن تؤدوا الأمانة، يعني إعطاء الحق لأصحابها. وفي الاصطلاح إيقاع العبادة في وقتها المعين لها لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، لاحظوا في الوقت. وأيضا الأداء فعل الشيء في وقته، هذا هو أحسن تعريف، فعل الشيء في وقته. والإعادة عكسه، يعني تكرار الفعل، يعني فعله ثانيا لخلل أو غيره، تعيدها لخلل. فعل العبادة مرة أخرى إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت، وبعده، وإما لغير ذلك كإعادة آل فضل الجماعة في الوقت. وهذه مسألة فيها تفصيل بين الفقهاء، فمن العلماء من قال إذا كانت باطلة، هذا معلوم باتفاق العلماء، أعاد أبدا. من أعاد أبدا؟ ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. وأما بعض المتكلمين قالوا لا، يعني إذا صلى بدون طهارة، صلى بدون طهارة ناسيا يظن أنه على طهارة وهو لم يتوضأ، المتكلمون يقولون بأن صلاته صحيحة، والقضاء هل يجب أم لا يجب؟ هذه مسألة خلافية بينهم. والجمهور الفقهاء جميعا قالوا لا، إذا ثبت أنه لم يصلي في الوقت فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. هذا هو القول الراجح. كيف قلنا أيضا مسألة القضاء، يعني إذا كان صلى وحده ثم أراد أن يعيدها مع الجماعة، فهنا المالكية عندهم تفصيل، وهذا التفصيل ما أدري ما دليلهم عليه. قالوا مسألة التفويض، يسمى عندهم التفويض. كيف يفوض؟ يعني صلى صلاة الظهر في بيته وجاء إلى المسجد ووجد المصلين بدأوا الصلاة، يدخل معهم، لكن هنا يدخل معهم وش بنية النافلة أم بنية الفريضة؟ الأحاديث الكثيرة يدخل معهم بنية النافلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما لك الأولى وليست لك الثانية، الثانية نافلة. لكن المالكية قالوا التفويض. كيفاش التفويض؟ يقول اللي هي أصح، اللي هي مقبولة، إذا قبلت الأولى فهي الفريضة. يقول يا ربي إذا قبلت الأولى فهي الفريضة، وإذا قبلت الثانية فهي الفريضة. وبعض الفقهاء منهم المالكية قالوا يقول يا رب إذا كانوا مقبولين بجوج شكون أقواهم أجرا؟ إذا كانت وحدة مثلا، قولوا مثلا أجل تقرب فقط، إذا كان واحدة مثلا يعني بألف حسنة والأخرى بألف وخمسمية، فقالوا هذه 1500 هي الفريضة والثانية نافلة، هذا كيسميوها التفويض. واستدلوا بحديث شاذ، بحديث شاذ، يعني قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى واحد منعزل ما صلاش مع الجماعة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أأنت مسلم؟ أو كما قال، قال نعم. قال ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال أخبره أنه قد صلى في بيته، فقال لا تفعل، يعني إذا صليت في بيتك وأتيت مسجد قومك، يعني وجدهم لم يصلوا قال له صلي معهم، فالأولى فريضة والثانية نافلة. في واحد الرواية قال له العكس، الأولى نافلة والثانية فريضة. هذه الرواية شاذة اللي كتثبت الأولى نافلة والثانية فريضة. هذه الفقهاء يعني المالكية حاولوا باش يجمعوا بين الحديثين، فقالوا بالتفويض، قالوا بالتفويض. إذن هذا في مسألة ماذا؟ مسألة الصلاة، يعني هل يعيدها؟ ولذلك قالوا الفقهاء عندما يقول يعيدها أبدا، وذلك إذا اختل ركن أو شرط من شروط الصحة يعيدها أبدا في الوقت وفي غير الوقت. وفي بعض الأحيان يعيدها استحبابا، استحبابا تكون الصلاة صحيحة ولكن وقع فيها خلل، هذا الخلل لا يؤدي إلى بطلانها، فقالوا يعيدها استحبابا على الوجه الأفضل، الوجه الأفضل. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ في القضاء، القضاء يعني في الأداء، عفوا الإعادة. كذلك القضاء، القضاء يعني يقضيها بعد خروج وقتها، وهذا طبعا كيجلى حتى في المرأة الحائض، هل تقضي الصلاة؟ الجواب لا. هناك قول ضعيف قالوا بأنها تقضي الصلاة ولكنه ضعيف جدا، ولكن ما فات المرأة من الصيام، المرأة يعني الحائض لا صوم عليها، ولكن بعد رمضان لا بد من القضاء، لأن رمضان لا يتكرر بخلاف الصلاة. وقد سئلت عائشة فأخبرت بأنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وذكرت أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها بذلك. وهناك أحاديث أخرى كثيرة لكن هل الصيام بعد الطهر للمرأة يسمى قضاء أم لا؟ الكثير من العلماء قالوا لا يسمى قضاء ما فات لعذر كالحائض والمريض والمسافر قالوا هذا يمكن يستدركوا الصيام، يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر. قالت لأن بدليل أنهم لا إثم عليهم لو ماتوا، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه واستدلوا ببعض الآثار والصحيح أن المرأة تقضي ما فاتها لأنها في النية تنوي القضاء، وهذا هو الإجماع. وعائشة كما قلت كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، هكذا تقول بقضاء الصوم. ورد بهذا أحاديث كثيرة، لأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي، يعني غير ممتنع فكلاهما يقضي أما هذه مسألة الفقهاء فقط، يعني كيف بدوا يحطوا على بعض الألفاظ، والصحيح أنه يقضي هنا مسألة اللي سبقت لنا لما كنا قسمنا العبادات إلى ثلاثة أقسام: عبادة محدودة الطرفين لا أول ولا آخر، حال الصلاة، حال الصوم، حال الحج، وهذه كتسمى محدودة الطرفين. الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، يعني في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها. والصوم كذلك لا يمكن أن تصوم شهر رمضان تقديما أو تأخيرا لغير عذر، أما تقديم لا يجوز، أو لا يجوز لك الآن أيضا أن تقف بعرفة وتقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ولكن في وقته، لأن هذه العبادة محدودة الطرفين لا أول ولا آخر. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، ولله على الناس حج البيت، ولكن قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز للإنسان أن يقدم الحج أو أن يؤخره، وقته المحدد له، هذه محدودة الطرفين. القسم الثاني هذا اللي يحصل فيه القضاء مطلقا، أما هذه القسم الأول لعذر، مثلا القضاء لعذر الإنسان إذا كان مريض فيصلي ماذا؟ قضاء إذا فاته الوقت لعذر. كيف كان التفصيل في مسألة القسم الثاني من العبادة، يعني ما يكون له أول وليس له آخر، العبادة اللي يكون عند الأول وما عندش الآخر، أي عبادة ماشي خاصة الصلاة. كيبقى الإشكال في مسألة الصلاة التي نام عليها الإنسان أو نسيها، هل يصليها أداء أم قضاء؟ كثير من العلماء قالوا يصليها أداء، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فقالوا إقامتها في وقتها أداء وليس قضاء. والبعض الآخر قال هذا قضاء، لأنه قال لا كفارة لها، والكفارة غالبا ما تكون في القضاء. هكذا قالوا في من تقرر في ذمته الواجب الزكاة فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء، فيقضيها ولو بقي سنوات لم يؤدي الزكاة. كذلك ما يقال هذا في هذا يقال على كفارات ألا سواء كان الكبرى ولا الصغرى، كفارة الكبرى ولا الكفارة الصغرى. وأهنا المالكية كيجيوا المسألة ديال من لم يصلي والآن تاب إلى الله هل يقضيها أم لا؟ طبعا هم استدلوا بحديث عام فقالوا دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء، يعني المرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام والرجل الذي جاء يسأل أيضا يعني وحدة جاءت تسأل على مسألة الصدقة وأخرى جاءت تسأل على ماذا؟ على الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله أحق بالقضاء. فالمالكية قالوا هذا عام، دين الله دين أضيف فيفيد ماذا؟ العموم. يعني الصلاة لم يصليها الإنسان يقضيها، بينما قول الصحيح عند الشافعية أنه يتوب إلى الله. وهناك قول ثالث قال يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. واستدلوا بماذا؟ استدلوا ببعض الأحاديث، من أحاديث القدسي اللي هو معروف صحيح البخاري، وهذا حديث اللي سبق لكم الحديث عنه وما قيل فيه وما ذكره الذهبي عنه. فقال بأن في وصف الحديث كيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني حافظا سمعه هذا معنى، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث بصرف النظر عما قيل فيه، والشيخ الألباني جمع له طرقه، والحديث صحيح أورده البخاري في صحيحه، ومع ذلك استدل به الصوفية في مسألة الحلول، في مسألة الحلول. يعني قالوا كنت سمعه، معنى حافظا سمعه، ماشي كنت سمعه بأن سمع الله أو يد الله، هذا كفر العياذ بالله. فهذا الحديث قالوا بمعنى أن هذا الحديث يتقرب به. وهناك حديث آخر اللي هو أفضل من هذا، قالوا بأن الله عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من نوافل، انظروا هل لعبدي من نوافل. يعني إذا وجدوا له يعني النقص في العبادة، أنتم تعلمون أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. فينظر في الصلاة مثلا، فإذا وجدوا نقصا قال انظروا هل له من نوافل. مش غير الصلاة فقط، يعني كل عبادة، كل عبادة، يعني في الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي الصلاة. إذن فهذه تسمى المتممات، هذه تسمى المتممات. ولذلك كنا قلنا بأن العلماء كيقولوا النوافل تنقسم إلى قسمين، النوافل تنقسم إلى قسمين: النافلة اللي كتكون نافلة يعني لمن تمم الفرائض، لمن تمم الفرائض. أما إذا لم يتم الفرائض فهي متممات، هي متممات، لهذا كيسميوها المتممات، كيسميوها شي النوافل، يعني الزيادة على الفرض. قال لك متى تكون زيادة على الفرض؟ إذا أتم الفرائض، إذا أتم الفرائض. فلهذا كيسميوها المتممات، كيسميوها المتممات. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: انظروا هل لعبدي، يعني فيما يحكي عن ربي عز وجل، هل له من نوافل. فإذا وجدوا نقصا يعني يتمم النقص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تتطوع. لما سأله السائل الرجل الذي جاء من أهل نجد ثائر الرأس، يعني هائج، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل على ماذا؟ يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع أو تتطوع. قال رسول الله: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله: أفلح إن صدق. وإذا كنتم تذكرون أن هذا الحديث سبق لكم، وقلنا بأن هل الصدق في هذا أمر مقطوع به أم مظنون؟ الجواب سبق أن قلنا بأن أمر مظنون، لأن العبد يعمل العمل لكنه ما كيضمنش إتقانه من كل وجوهه، من كل وجوهه. فلهذا السبب يحتاج العبد إلى التطوع، يحتاج العبد إلى التطوع، ويحتاج إلى النافلة، إلى النافلة. وطبعا التطوع قلنا فيه تفصيل، فيه تفصيل، إما أن يكون نافلة وإما أن يكون متممات. أول ما يحاسب الناس عليه يعني طبعا في العبادات يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، على ذاكم. إذن لذلك قال العلم: العبد إذا أتم الفرائض كلها ولم ينقص منها شيئا فتكون نافلته زيادة في الدرجات، لكن إن ترك التطوع بعد ذلك هل عليه حرج وإثم؟ الجواب: لا حرج عليه ولا إثم، لا حرج عليه ولا إثم. والدليل حديث الشيخين السالف الذكر من حديث طلحة بن عبيد الله: إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فإذا الأفعال المكملة كالصلاة والصيام والحج وكل ما يواظب عليه الإنسان، كل ما يواظب عليه الإنسان من نوافل، فإما أن تكون مكملات ومتممات، وإما أن تكون من ماذا؟ من النوافل والزيادات، يعني إما من الكماليات وإما من الزوائد، من الزوائد. ولذلك سبق أن قلنا هناك سنن زوائد، سنن زوائد. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمسألة الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. فالجمهور لا فرق عندهم بين الباطل والفاسد، والأحناف يفرقون في ماذا؟ بين الباطل والفاسد، لكن ماشي في العبادات، لا، إنما يفرقون في ماذا؟ في عقود المعاملات، في عقود المعاملات. تنبهوا لهذا، ماشي على إطلاقه، مش نقول على أن الباطل والفاسد عند الأحناف يعني خلاف ما عند الجمهور. الجواب نعم، ولكن في عقود المعاملات وليس في العبادات، وليس في العبادات. وأيضا افهموا لي جيدا يعني تعريف الباطل وتعريف الفاسد عند الأحناف: ما شرع بأصله ومنع بوصفه هذا يسمى الفاسد، وما منع بهما هذا يسمى الباطل، هذا يسمى الباطل، ما منع بوصفه وأصله هذا يقال له الباطل، هذا يقال له الباطل. طبعا العلماء توسعوا في المسألة هذه وقالوا ماذا يترتب عن هذا؟ يترتب شيء واحد، يعني ذيك المهر اللي مثلا ذيك، عفوا، ذيك العقد اللي وقع، يعني هذه الزوجة هل تطلق عليه شيء إذا كان الزوج فاسد؟ ماذا يثبت منه؟ قال لك تدفع له المهر، وأيضا مسألة النسب إلحاق الأبناء بالوالدين، بالوالدين، ومن رماهم بأنهم أبناء الزنا يقام عليه الحد آنذاك، يقام عليهم الحد آنذاك. هذا فيما يتعلق بماذا؟ قلنا مسألة الإعادة، ومسألة ماذا؟ القضاء، ومسألة شنو آخر؟ مسألة الإعادة والقضاء والنفوذ والأداء، الأداء. هذه مسائل معروفة وسهلة لا تحتاج إلى تفصيل، ولكن يعني الأداء قلنا هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، في الوقت. وقلنا أيضا في القضاء يعني شنو المقصود به؟ قلنا كذلك معناه فعله بعد خروج وقته، بعد خروج وقته. ووقع الخلاف في مسألة يعني الحائض ولا يعني المريض المسافر والمسافر يعني واش هما عندهم قضاء ولا أداء؟ يعني المعروف عندكم على أن الصحيح أنه يسمى قضاء وليس أداء، قضاء وليس أداء. والأداء في اللغة هو إعطاء الحق لصاحب الحق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومعنى أن تعطوا حق صاحبه، إعطاء الحق لأصحابه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني يؤدي الحق لأصحابه، يؤدي الحق لأصحابه. وكذلك القضاء، ومسألة القضاء يعني فيها كلام طويل، لعل الحديث يكون بتوسع في الدورة الثانية إن شاء الله، لأن القضاء يأتي وله معاني كثيرة، يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى العبادة كيفما كان، يعني في وقتها أم في غير وقتها. وقرأوا قول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة. وأهل الأصول شنو قالوا فيها في الاصطلاح، يعني اصطلاح أهل الأصول: فعل جميع العبادات المؤقتة خارج الوقت المقدر لها، خارج الوقت المقدر لها. هذا هو التعريف عند تعريف القضاء عند الأصوليين. علاش كيقولوا جميع العبادات؟ فعل جميع العبادات، لأنه إذا فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، كانت أداء على الأصح، يعني بحيث إذا صلى ركعة ثم خرج وقتها قالوا هذه أداء. وهذا أنتم تعلموا الحديث: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. إيش معنى أدرك الصلاة؟ يعني أدرك الصلاة أداء، أدرك الصلاة أداء. طبعا العلماء قالوا قد يجتمع الأداء والقضاء، يعني في العبادة قد يجتمع الأداء والقضاء، حال الصلوات الخمس يعني كتأدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. ثم أيضا حال اللي قلنا، السورة اللي قلنا، قد ينفرد الأداء دون القضاء، حال صلاة الجمعة إنها كتأدى في وقتها ولكن ممكنش تقضيها بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا، خلاف لابن حزم ومن قلد ابن حزم، ومن قلد ابن حزم أنهم قالوا صلاة الجمعة ركعتان، يعني فرضت ركعتين. طبعا نعم، ولكن لا بد فيها من خطبة ولا بد فيها من جماعة، لأن سعد بن زرارة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: اجمع الناس واخطب فيهم، اجمع الناس واخطب فيهم. والخلاف وقع بين الغماريين، يعني يرى الزمزمي رحمه الله، شيخ محمد الزمزمي رحمه الله، وعبد العزيز وعبد الحي، يرون على أن الجمعة تصلى ركعتين بدون خطبة وبدون جماعة، بينما الشيخنا عبد الله والشيخ أحمد بن الصديق يرون العكس، لا بد من ماذا؟ لا بد من الجمع ولا بد من الخطبة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وألف كتابه المعروف لعله الحسبة، هذا كتاب جيد، يعني ذكر فيه الشروط. كما أنه معروف قد ينفرد القضاء دون الأداء، حال اللي قلنا سابقا صوم الحائض، لأن الأداء دياله إذا صامت فقد ارتكبت الحرام، أما القضاء واجب. وقد ينتفيان معا، يعني في النوافل اللي كيكون ما عندهش أوقات معينة، إذن فهذا فيما يتعلق بمسألة القضاء والكلام فيها طويل. وكذلك مسألة القضاء يعني أيام للمريض والمسافر، وكذلك الإنسان اللي كينسى ولا كينعس يعني على الصلاة، هذه هل هي قضاء أم أداء؟ هل هي قضاء أم أداء؟ الصحيح أنه قضاء وليس أداء، هذا قضاء. إذا مسألة فيها خلاف بين العلماء، نترك الحديث عنها إن شاء الله في الدورة الثانية. إذ الآن عندنا ماذا؟ عندنا العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. العزيمة شنو هي العزيمة؟ العزيمة كاين من العلماء اللي كيقول على أن العزيمة هو القصد فقط، وكاين اللي كيقيد كيقول القصد اللي كيكون مؤكد، الأمر يعني اللي كيكون مؤكد، وبينما الرخصة العكس كيكون فيها السهولة. ومنه رسل أولي العزم الذين يأخذون بالعزيمة، أولي العزم فتكون العزيمة من ماذا؟ أصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، أو نقول في الاصطلاح العزيمة هو الحكم أو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هكذا عرفه كثير من علماء الأصول. وهذا التعريف ذكر ابن قدامة وغيره، وذكر تعريف آخر، أو ما لزم بإيجاب الله عز وجل. وإن كان التعريف الأول أفضل، لأن العزيمة شنو كتشمل؟ ما كتشملش غير الواجب. مش نقولوا ما لزم بإيجاب الله، العزيمة راه كتشمل الواجب وكتشمل المندوب وكتشمل الحرام وكتشمل إيش؟ المكروه. المكروه. فإذا بعضهم قال يطلق اسم العزيمة على ما ليس برخصة. فالتعريف الأول هو جامع مانع، كما هو الأصل في التعارف، ينبغي أن تكون جامعة مانعة، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، أو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء لتكون ماذا؟ لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الأحوال. أعطوني المثال بحال إيش؟ حال الصلاة، حال الزكاة، حال الحج، وقيس عليه باقي شعائر الإسلام. ثم هذه علاش قلنا هذا التعريف أفضل من التعريف الثاني ما لزم بإيجاب الله؟ لأن هذا كيدخل خاص الواجب، بينما التعريف الأول كيدخل معنا الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، هذا كامل كيدخلوا تحت العزيمة، يعني ما دعت المصلحة العامة إلى تشريعه من أول الأمر، كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص. ولذلك لا تطلق العزيمة عادة إلا عند وجود رخصة في مقابلها. فإذا الكلام عليها طويل، نترك الحديث عن العزيمة والرخصة إلى درس آخر إن شاء الله تعالى. فالعزيمة لغة الإرادة المؤكدة، ولذلك قال الله عز وجل ولم نجد له عزما، يعني لم نجد له قصدا مؤكدا في فعل ما أمر به. وشرعا اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض، وأعطينا المثال حال الصلاة في أوقاتها هي الأصل، هذه هي العزيمة، إتمام الصلاة هي الأصل، طبعا هذا هو الأصل فيها، فهو العزيمة. حرمة الميتة أو حرمة الميتة هي الأصل، إذن فهي العزيمة، وعكسه الرخصة، وعكسه الرخصة. ونترك الحديث حول الرخصة والعزيمة هنا، وغدا إن شاء الله نتابع الحديث، والله تعالى أعلم. هل فهمتم؟ نعم. السلام عليكم.